فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مخاطبا أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، قال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. يخاطبهن الله سبحانه وتعالى آمرا لهن بأن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من آيات القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يشمل ذكر ألفاظه بتلاوته وذكر معانيه والعمل بما أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وما سمعناه في بيوتهن من الكتاب والسنة، كما قال عدد من أهل العلم في تفسير هذه الآية. واذكرن هذه النعم، يخاطبهن الله سبحانه وتعالى بقوله: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، أي اذكرن هذه النعمة التي خصصتم بهن، التي خصصتم بها من بين الناس، وهو أن الوحي ينزل في بيوتكن دون سائر الناس. إن الله كان لطيفا خبيرا، أي بلطفه سبحانه وتعالى بكن بلغتن هذه المنزلة، وبخبرته بكن وأنكن أهل لذلك أعطاكن ذلك وخصكن به. قال ابن جرير رحمه الله: واذكرن نعمة الله عليكن بأن جعلكن في بيوت تتلى فيها آيات الله والحكمة، فاشكرن الله على ذلك واحمدنه. فأمر الله سبحانه وتعالى نساء نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبرن بما ينزل ربنا سبحانه وتعالى من القرآن في بيوتهن، وما يرين من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وما يسمعنه من أقوال يبلغنها للناس حتى يعملوا بها ويقتدوا بها. وقد كانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من أحرص الناس على نقل هذه الآيات وهذه الحكمة التي تنزل في بيوتهن، فهن رضي الله عنهن الطيبات الطاهرات الحريصات على تبليغ دين الله سبحانه وتعالى ونشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته إذا أشكل عليهم أمر رجعوا فيه إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يسألونهن عما اختلفوا فيه، ويجدون الجواب عن ذلك جوابا واضحا بما شاهدناه وسمعناه من نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت في هذا قضايا عديدة وأحاديث كثيرة، منها حديث من أصبح، منها مسألة من أصبح جنبا في رمضان هل له صوم أم لا، ومنها كذلك من جامع أهله ولم ينزل هل عليه غسل أم لا، وأحاديث ومسائل كثيرة لم يجدوا فيها نصا إلا عند زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك كانوا يرجعون إليهن ويجدون الجواب عند هؤلاء الصحابيات أمهات المؤمنين.